وقوله الحدود هذا فصل خرج في سبع المشبهات في الترتيب بينهما للثبوت والنزول. نعم. وفاعله نعم فصل خرج في سبع المفعول فانه يجمع الحدث والحدود ومفعوله. نعم بالالتزام يخرج ايضا يخرج بهذا يخرج بطول وفاعله تخرج بفعله فانه لا يدل على الفاعل وانما يدل على الحدث والزمان بالواقع. واما الدلاله على الفاعل فهي بالالتزام. عندك يا خليفه ما هي شروط اعمال اسم الفاعل؟ نعم لا يخلو من المحل بأن أو يخلو منها وإن كان مجردا منها يعمل بشرطين الاعتماد والدلالة على الحال أو الاستقبال. وزاد بعضهم زاد البصري أيضا ولا السفر ولا يوصف قبل العمل. أحسنت. من خالف في اشتراط الحال والاستقبال من خالف؟ سائل عم وهشام وجعفر أبو جعفر. نعم. طيب بماذا استدل السائي؟ بقوله تعالى وكلبهم لاصق ذراعي بالوصيد. وجه الدلاله من الاستدلال ان باسطا ماضا لان الايه هذه اخبر بها عما حصل له. نعم بعد حصول الفعل حصل منه الفعل ثم اخبر عنهم بهذه الحادثه وانزلت على النبي عليه الصلاه والسلام بعد مضي هذه الحادثه بسنوات عديده فهذا يدل على اعماله في المضي. أحسنت. والجواب أن المقصود بهذا حكاية الحال. ما معنى حكاية الحال؟ يقدر الفعل الماضي وينزل منزلة ايش؟ الحال كأنه حاصل الآن. أحسنت. هذا معنى حكاية الحال أن يقدر الفعل الماضي واقعا حال التكلم. نعم بدليل قوله ونقلبهم فهذا يدل على مولد به حكاية الحال ولم يقل وقلبناهم وإنما قال ونقلبهم فهذا يدل على المقصود الذي ذهبوا إليه مع أن الحالة ماضية يقول وقلبناهم لكن قال ونقلبهم بالمضارع الذي يفيد الحال فهذا ما يؤيد أن المقصود هنا حكاية الحال. واستدلنا أيضا جعل الليل سكنا وزيد معطي عمر درهما أمسي. نعم والجواب تقدم. نعم يقول نصب الثاني ونفى الضرورة لأنه قد أضيف إلى الأول فلا تتأتى إضافته إلى الثاني ونصبه الثاني ضرورة لا يمكن أن نضيفه فنصبه. هذا بما ينصب مفعولين واما ما ينصب مفعولا واحدا فيضاف لزوما ان كان المضي اليه. طيب احسنتم. نعم ذكرنا هذا امس ذكرنا هذا ان بعضهم يخرج على ما سمعته. نعم أبو علي وجماعة يخرجون النصب في زيد معطي عمر درهم من أمسية على أنه بفعل محذوف لكن هذا التخريج الذي ذكر السيران التخريج أبي علي وأن ذكر فيه تكلم تقدير. ف فما هي الأشياء التي يعتمد عليها في العمل؟ ما عندك؟ الاستفهام والنداء، حرف النداء والنفي، موصوف، وأيضا المخبر عنه. أحسنت، يكون مسندا لمبتدا في الحال أو لمبتدا في الأصل، وهو يعتمد على المخبر عنه. هذا معنى مسندا، أي مسند لمبتدا في الحال أو في الأصل إذا دخل ناسخ. هذه الشروط التي ذكرت في عمله، يعني مطلقة في عمله، في حال نعم في نصبه للمفعول نعم، وفي رفعه للفاعل الظاهر عند الجمهور، وأما فيما عدا ذلك فلا تشترط هذه الشروط التي ذكرت. الموصوف الذي يعتمد عليه يا إبراهيم هل يحلف؟ نعم يحلف. قال الناظم طيب لا بس أحسن، نعم أحسن، وقد يكون نعتا محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. أحسن، فإذا الموصوف المعتمد عليه إما أن يكون مفروضا أو مقدرا، ونظيره الاستفهام. سندر قد يكون مفروضا كما تقدم، وقد يكون مقدرا، مهين زيد عمرا أم مكرمه. طيب عندك يا حمزة ما هو الشاهد على حد الموصوف من كلام العرب؟ وكم مال عينيه من شيء غيره، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، أو إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. أي وكم مال عينيه من شيء غيره، قال الخبر محذوف بخبر يقول، يكون كم مبتدأ وخبرها محذوف، أي لا يفيده نظره شيئا، يكون التقدير هكذا لأنه ما ذكر الخبر هنا، فيكون التقدير وكم مال عينيه من شيء غيره لا يفيده نظره شيئا، فكم مبتدا خبرية هذه وخبرها محذوف لا يفيده نظره شيئا. قال رحمه الله وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. تقدم معنا أن اسم الفاعل إما أن يجرد من ألف أو يكون مقرونا بألف، فإن كان مقرونا فإن كان مجردا بألف أو من ألف عمل إيش؟ بشرطين. إن كان مجردا من ألف عمل بشرطين، الشرط الأول دلالة عن حال الاستقبال، والشرط الثاني الاعتماد، وزاد بعضهم شرطين عدميين، أن لا يكون مصغرا وأن لا يصدق للعمل، فهذه شروطه عند التجرد. وأما عند الاقتران بألف فقال الناظم وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي، يعني أن اسم الفاعل إذا وقع صلة لألف عمل العمل المذكور السالم مطلقا من غير اشتراط شرط من الشروط المتقدمة. هذا حاصله، أن اسم الفاعل المقرون بألف عمل العمل المذكور المتقدم رفع الفاعل ونصب المفعول، رفع الفاعل والاقتصار عليه إن كان فعله لازما، رفع الفاعل مع نصب المفعول إن كان فعله متعديا، فهو يعمل العمل المذكور المتقدم من غير اشتراط شرط من الشروط المتقدمة، وهي الاعتماد والدلالة الزمنية على الحالة وعلى الاستقبال، وعدم التصغير وعدم الوصف قبل إيش؟ قبل العمل. هذا لا تشترط معه هنا إذا اقترن بأن، لأنه حال محل البعد في هذه الحالة، حال محل البعد، فعلى هذا لا يقترن بأن لأن أو لا يحتاج إلى شرط، لأن البعد كما تعلمون يعمل ماضيا ويعمل مستقبلا وإيش؟ وحالا، فلأجل أنه حال محل الفعل لم تشترط معه هذه الشروط. جاء الطالب زيدا، فهذا حال محل جاء الذي ضرب زيد، أي الماضي. نعم جاء الضارب زيدا أمسي، أو جاء الضارب زيدا غدا، جاء الضارب زيدا الآن. فإن أردت الموقف لمحل ضربة، وإن أردت الحال أو الاستقبال يكون حال المحل يضرب. والفعل كما تقدم معكم يعم في جميع الأزمنة. قال رحمه الله: إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل. قال السيوطي: فقام تأوله بالفعل، فقام تأوله بالفعل. مع تأول ألب الذي، فقام تأوله بالفعل مع تأول ال بالذي مقام ما فاته من الشبه اللفظي، أي عند دلالة على المضي. لا يكون هنا شبه لفظي إذا دل على المضي. فقام هذا الذي هو تأول بالفعل وتأول ال بالذي مقام هذا، فاستغني عن هذا، عن شبه اللفظي. طيب، فقام تأوله بالفعل مع تأول ألب الذي مقام ما فاته من الشبه اللفظي، كما قام لزوم التأنيث بالألف، كما قام لزوم التأنيث بالألف، هذا تنظير، كما قام لزوم التأنيث بالألف وعدم النظير في الجمع مقام السبب الثاني في منع الصرف، كما قام لزوم التأنيث بالألف وعدم النظير في الجمع، أي الذي هو على صيغة منتهى الجموع، مقام السبب الثاني في منع الصرف. هذا تقدم معكم في قطر ندى وجه الاستغناء بعلة واحدة في أن المختوم بالألف، وفي كذلك ايش الذي جعل صيغه منتهى الجموع اي الثاني. السبب فيه ما ذكرناه فيما تقدم، ان لها جهتين هذه العله، جهه ترجع الى اللفظ وجهه ترجع الى المعنى، وسياتي لعله ياتي معنا في هذا الكتاب في محل الهمع الاول 70-71. فهذا هو السبب في اعماله ماضيا، مع انه في حال مضيه ما فيه شبه لفظ به الفعل، ليس كذلك، لكن قام هذا كالمستغنى به عن ايش؟ عن ما تقدم. قال: اذا وقع اسم الفاعل صلة للالف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موضع الفعل، اذ حق الصلة ان تكون جملة، فتقول: هذا الضارب زيدا الان او غدا او امس، أي الذي يضرب زيدا الآن، أو الذي يضرب زيدا غدا، أو الذي ضرب زيدا أمس إلى عرق الماضي. هذا هو المشهور من قول النحويين، أنه يعمل مطلقا. هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا، تقول أخذا بظاهر تقدير سبويه. رماني أخذ هذا من ظاهر تقدير سبوي رحمه الله، فزعم هذا الزعم الخاطئ أنه لا يعمل إلا ماضيا إذا اقترن بأل، أخذا بظاهر تقدير سبوي اسم الفاعل المضروب بأل، أخذا بظاهر تقدير سبوي اسم الفاعل المضروب بأل، بالذي فعل كذا، هكذا يقدر سبويه اسم الفاعل المقرون بأل، يقدره بالذي فعل كذا. ففهم الرماني أنه إذا اقترن بأل لا يعمل إلا إيش؟ لا يعمل إلا ماضي. هذا ما أراده سبوي رحمه الله تعالى، هذا التقدير لا يلزم منه هذا الفهم أنه لا يعمل إلا ماضيا، لأن سبوي يقول بالذي فعل كذا، إذا اقترن بأل يقدره بهذا، جاء الضارب زيدا أي الذي ضرب زيدا. وأجيب بأن عدم تعرض سبويه، وأجيب بأن عدم تعرض سبويه للذي بمعنى المضارع، وأجيب بأن عدم تعرض سبويه للذي بمعنى المضارع لثبوت العمل له مجردا، لثبوت العمل له مجردا، فيعمل مع ال بالأولى، فيعمل مع ال بالأولى. واضح إن شاء الله الجواب، هذا جواب قوي، أنه لا يلزم من عدم تعرض سبوي رحمه الله الذي بمعنى المضارع مع الاقتران بأل أنه لا يعمل إذا كان بمعنى المضارع. لماذا؟ لأن سبوي ما تعرض له، لأنه يعمل مجردا من أل، فإعماله أي هذا الذي هو يدل على المضارع يعمل مجردا من أل، فإعماله مقرونا بأل إيش من باب إيش؟ من باب أولى، فلذلك لم يتعرض له، وإنما تعرض للذي إيش؟ بمعنى الماضي، لأنه هو الذي لا يعمل حال التجرد، فتعرض له حال الإقتران، فتجد إذا مر معه شيء مقرون به يقول بالذي فعل كذا، بالذي فعل كذا، وما يتعرض الذي هو معنى المضارع لأنه من باب أولى يعمل، عمل مجردا من أل فيعمل مع أل من باب إيش؟ أولى. قال رحمه الله: هذا هو المشهور في قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، أخذا مما سمعته. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، هذا قول الأخفش أيضا هو صحيح، لذلك يعبر عن هذه الأقوال الصحيحة بقوله زعم، التي تفيد تضعيف الأقوال وتخطية القائلين بها. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، هذا قول، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه بالمفعول بهذا الوصف المقرون بأل، ولكنه ليس على المفعولية لضعفه فلا يعمل، وإنما منصوب على التشبيه بإيش؟ بالمفعول، هذا قول أيضا عند من يقول بأنه لا يعمل إذا اقترن بأل. فمنهم من قال لا يعمل طيب المنصوب جاء طائب زيدا، قالوا على التشبيه بالمفعول منصوب. وبعضهم قال بفعل محذوف جاء الضارب زيدا أمس، أي الذي ضرب جاء الضارب زيدا، أي يقولون جاء الضارب ضرب إيش زيدا، يجعلون العمل بفعل محذوف لا بالضارب، لأن هذا المقرون بأن لا يعمل عندهم، هذا كلها أقوال شاذة يكون ضعيفة. الصحيح أن العمل له، عمل له على المفعولية، ينصب على المفعولية لا على التشبيه كما زعموا. وجعلوا أن هؤلاء تعريفية، زعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وهؤلاء يجعلون أن الداخل على الموصول معرفة لا موصولة، يجعلونها معرفة لا موصولة، هذا مو صحيح، بل هي موصولة. قال: وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوبة، هذا من الزاعم هذا على رأسهم الأخفش رحمه الله، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، ومنهم من يقول على التشبيه المفعول بالوصف هذا، لكن على التشبيه بالمفعول وليس على المفعولية. والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف بالتسهيل، وزعم ابنه، هذا موطن العجب، أن المصنف يذكرهما بالتسهيل، ويزعم الابن بدر الدين أن هذا محل اتفاق العمل، وكأنه لم يطلع على الخلاف الموجود في التسهيل، أو نقول كأنه لم يعتبر هذين القولين لشذوذهما ولقوة ضعفهما أو لبعدهما ولشدة بعدهما عن الصواب، لم يعتبرهما فنقل الإجماع. قال: والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل، وزعم ابنه بدر الدين، بل المصنف زعم أيضا في شرح الكافية أنه إجماع، الإعمال إجماع، بل هو المصنف أيضا كذلك زعم هذا في شرح الكافي، وأما في التسهيل فنقل الخلاف، فلعله لم يعتبر الخلاف هذا، لم يعتبره، فكأنه شاف عند هذا الخلاف فلم يعتبره فنقل الإجماع. فإذا الإبن إنما هو تبع لأبيه في هذا الزعم، إنما هو تبع لأبيه في الكافية في شرح الكافية، وأما في التسهيل فنقل الخلاف، فيتعجب من الوالد ما هو من الإبن ينقل الخلاف ثم يأتي بالكافي يقول إيش إجماع، فهذا هو موطن العجب. قال: وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق، هذا هو موطن العجب، أنه ينقل الاتفاق، مع أن الخلاف موجود منقول في التسهيل، فنقل الاتفاق ما هو صحيح، إلا أن نقول ما سمعته أنه لم يعتبر هذا الخلاف لشذوذه ولضعفه وبعده عن الصواب. قال: وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين، هذا نقل اتفاق، ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة لأل. فالحاصل يا أخوان أن اسم الفاعل إذا اقترن بأل عمله مطلقا ولا يحتاج إلى شرط من الشروط المتقدمة. هذا هو الحاصل، هل هذا الاتفاق أم فيه خلاف؟ فيه خلاف، فيه خلاف. والعلة في إعماله مطلقا أنه حال محل الفعل والعمل، والفعل يعمل في جميع الأسماء. قال رحمه الله: فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قلد وفعيل قلد أي قل العمل. فالحاصل من هذا أن جميع صيغ المبالغة الخمسة تكون بدلا عن اسم الفاعل فتعمل عملا، هذا هو الحاصل، أن جميع الصيغ المذكورة القياسية عندهم التي تعمل عمل الفعل خمسة، أو خمسة صيغ، خمس صيغ، الصيغة الأولى فعال، والثانية مفعال، والثالثة فعول، وهذه تعمل باتفاق البصريين، والرابعة فعيل وفعل، وهذه فيها خلاف عند البصريين أنفسهم، عند المصريين أنفسهم يختلفون في إعمال فعيل وفعل، ولذلك وفي فعيل قلد وفعلي، هكذا يقول الناظم رحمه الله. فالحاصل من هذا البيت انتهينا من عمل اسم الفاعل، ثم عقب بعمل صيغ المبالغة لأنها مأخوذة من ايش؟ من اسم الفاعل، أصلها اسم فاعل، ولكن حول اسم الفاعل عن صيغته لإرادة ايش؟ التكثير في الفعل والمبالغة فالفعل في الفعل، فإذا أريد مطلق الفعل قالوا ضارب، وإذا أريد الزيادة به قالوا ايش؟ ضراب أو ضريب إلى آخر ذلك. فإن أرادوا المطلق قالوا فاعل، هاتل أتوا بصيغة فاعل، فإن أرادوا الزيادة في الفعل أتوا بصيغة المبالغة، حولوا فاعل إلى هذه الصيغ المذكورة لإرادة التكثير. الحاصل أن صيغ المبالغة أصلها اسم فاعل حولت عن صيغة لإرادة التكثير، هذا هو المقصود. فهذه الصيغ المذكورة كلها تعمل عمل الفعل قياسا، تعمل عمل الفعل قياسا، كلها على الصحيح أن تعمل عمل الفعل قياسا، وعملها هو مذهب سيبويه وأصحابه، عمل هذه الصيغ في الجملة مذهب سيبويه وأصحابه، إلا أن بعضهم يخالف في فعيل وفعل، بعضهم يخالف في فعيل وفعل. والعلة في إعمالها السماع، أنه سمع عملها، وكذلك أيضا حملا على أصلها وهو اسم الفاعل. فعندنا تعليلان في عمل صيغ المبالغة، العلة الأولى وهي الكبرى السماع، سماع إعمال هذه الصيغ جميعها، والعلة الثانية القياس على إيش؟ على أصلها، العلة الثانية القياس على أصلها وهو اسم الفاعل. وأما الكوفيون فيمنعون عملها، الكوفيون يمنعون عملها، قالوا لأنها لا توازن الفعل، لا توازن الفعل، فلذلك لا تعمل عندهم، والصحيح أنها تعمل كما سمعت. وهي خمس صيغ هذه التي، وصيغ المبالغة كثيرة جدا يا أخوان، صيغ المبالغة كثيرة كما تراها في كتب الصرف، لكن الكلام النحاة يخصون الصيغ التي سمع إعمالها، وهي خمس فقط، الصيغ التي سمع إعمالها من صيغ المبالغ خمس، وإلا بقي صيغ كثيرة من صيغ المبالغة لكن لا يتعرض لها النحاة، إنه ما هو بصدد الكلام على صيغ المبالغة، لا، وإنما بصدد إيش؟ إعمال صيغ المبالغة، والتي سمع إعمالها هي خمس، وبعض زاد ثقيل شذيب الخمرة، بعض زاد ذلك كابن خروف رحمه الله، وكذلك أيضا ابن ولاد زادوا صيغة ثقيل في العمل، فقالوا يقال شذيب الخمرة، ويقال طبيق الطعام، يكثر طبخ هذا الشيء ويكثر شرب الخمر، فهذه زادها ابن ولاد وزادها أيضا ابن خروف قبله، فلا بأس أن تزاد شذيب الخمر. ما أدري يلا إذا في سماع جيد ولهم قاسرات، ها؟ أه؟ ابن ولاد قبل خروف تأكد. لا بس الأخ يقول إنه الآن قبل من خروف، خروف هذا ابن خروف بالتخفيف مو خروف، ابن خروف. الحاصل إنه زاد هذا وينبط ثمان، هل سمع ذلك؟ ينبط. فمن زادها تبعا لهؤلاء الأئمة لا بأس، يعني من رأى هذا تبعا لهؤلاء لا بأس. وإلا المسموع هي هذه الخمس التي ذكرت، هي هذه الخمس صيغ التي ذكرت. طيب، فالحاصل أنها تعمل عمل الفعل، وأصلها اسم فاعل، وإنما حولت لإرادة المبالغة. وعملها مذهب سيبويه وأصحابه، وخالف بهذا الكوفيون فلم يعملوا شيئا منها. قالوا لأنها إيش؟ خالفت الفعل في اللفظ وفي المعنى. قالوا خالفت الفعل في اللفظ وفي المعنى. الفعل ما يدل على المبالغة، وهي تدل على إيش؟ على المبالغة. هذه مخالفة معنوية. كذلك أيضا في اللفظ أوزانها تختلف عن أوزان إيش؟ الفعل. هي لم تجاري الفعل في الحركات وفي السكنات، وهذه مخالفة لفظية. فعلى هذا لا تعمل. لكن كما سمعت إذا جاء نهر الله وطول نهر معقل فقد سمع إعمالها، فيبطل هذه التعليلات الواهية. وهذا من عجب الكوفيين، يقول هذا من عجب الكوفيين. الكوفيين مذهبهم الأصل التساهل والتسامح، التساهل والتسامح، ولا يشددون ما تعمل لأنه كذا وكذا، وهم عندهم من تساهل ما الله به عليم. أشياء كثيرة يتساهلون فيها، ربما يعتمدون على الشاهد الواحد في بناء القاعدة أو على الشاهدين، وهذا خلاف مذهب المحققين ومذهب المصريين، خلاف مذهب المصريين والمحققين منهم. قال رحمه الله: قال يصاب للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. نعم، إذا أردت الكثرة في اسم الفاعل أو في الفعل صبت هذه الصيغة. فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل، أي على شروط متقدمة وفاقا واختلافا كما تقدم معكم، على حد اسم الفاعل أي على شروطه المتقدمة. إن تجردت من أن عملت بشرطين سالفين، دلالة على الحالة والاستقبال والاعتماد، وإن اقترنت صيغ المبالغة بأن عملت من غير إيش؟ شروط. هذا هو المقصود على حد اسم الفاعل. تقول: وذهب ابن طاهر وابن خروف، وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى جواز إعمالها ماضية وإن عريت من أل، إلى جواز إعمالها ماضية وإن عريت من أل، وإن لم يقولا بذلك في اسم الفاعل، وإن لم يقولا بذلك في اسم الفاعل لما فيها من المبالغة. فهؤلاء يذهبون إلى إعمالها إن تجردت من أب الماضي، مع أنهم يقولان بإيش؟ مع أنهم لا يقولان بذلك في اسم الفاعل، لكن قالوا في صيغ المبالغة لما فيها من المبالغة عملا. وهذا رأي لهما. قال: وإعمال الثلاثة الأول وهي فعال ومفعال وفعول، صدر البيتين بها إشارة إلى ما سمعته. فمن إعمال وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل. والبصريون اختلفوا في إعمال فعيل وفعل، فبعضهم لم يعملهما، والصواب إعمالهما قياسا سماعا وقياسا. وأما أبو حيان فيرى أنه يتوقف السماع في فعيل وفعل، يتوقف عن السماع في فعيل وفعل أبو حيان رحمه الله، والصحيح أنه يجرى فيهما القياس كغيرهما من صيغ المبالغة العاملة والمسموع فيها العمل. قال: وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل. نعم، إعمال فعيل أكثر من إعمال فعل من حيث السماع. طيب تقول قال الصبان هل هي مستوية في المعنى أو متفاوتة؟ أي هذا الصيغ الخمسة عرفنا العمل أن جميعها يعمل، سمع في بعضها أكثر من بعض من حيث العمل، لكن بقي من حيث المعنى هل هي مستوية في المعنى؟ هذا الصيغ. قال الصبان هل هي مستوية في المعنى أو متفاوتة؟ بأن تكون الكثرة المستفادة، بأن تكون الكثرة المستفادة من فعال مثلا أشد من الكثرة المستفادة من فعول، مثلا بأن تكون الكثرة المستفادة من فعال مثلا أشد من الكثرة المستفادة من فعول مثلا. لم أرى في ذلك نقلا، هكذا يقول ما رأيت نقلا عنه، لم أرى في ذلك نقلا. وقد يؤخذ من قولهم أي هذا الذي أشار إليه أنها تختلف الكثرة، قد يؤخذ من قول وقد يؤخذ من قولهم زيادة البناء، قاعدة معلومة وليست بمنطردة، وإنما هي إيش؟ أغلبية، إنما هي أغلبية. ذكروا ما خرج عن هذا الأصل بس ما استحضروا شيئا منه، وإلا ذكروا أني وقفت عليه قبله أنه هناك شيء خرجت عن هذه القاعدة التي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذه قاعدة أغلبية، هذا يقينا نعرف أنها أغلبية، لكن لا استحضر مثالا على ما خرج عن هذا الأصل الآن. قال طيب وقد يؤخذ من قولهم زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أبلغية فعال، قد يؤخذ هذا من هذه القاعدة، وقد يؤخذ من قولهم زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أبلغية فعال. ما يعرف أبلغية؟ أعادل، أنا قد نويتك أحسنت، نهل فعل أي شيء اللي هو قد أحسنت. طيب أبلغية فعال ومفعال على فعول وفعيل، وأبلغية هذين على فعل فتدبر، وأبلغية هذين وهما فعول وفعيل، وأبلغية هذين على فعل لأنهما في البناء أكثر إيش منه، والقاعدة ما هو معلوم عندكم زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. هذا جيد الذي ذكره الصبار رحمه الله، فممكن أن يؤخذ هذا أن فعال أبلغ من فعول، وفعول أبلغ من مفعال، ومفعال أبلغ من إيش من فعيل، هكذا وفعيل أبلغ من فعل للقاعدة المعلومة الأغلبية. هذا الذي يظهر. قال رحمه الله وإعمال فعل أكثر من إعمال فعل، فمن إعمال فعال ما سمعه سبويه، كتاب الأول 111، ما سمعه سبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب. عندك يا عبد الله نعم أعرف شرط غير جازم، العسل مفعول به مقدم لشراب، فوقع في جواب أما، وأنا مبتدأ شراب خبر، أحسنت. وهذا المثال المسموع عن العرب فيه رد على من؟ على الكوفيين الذين يمنعون التقدم ويمنعون أيضا العمل، فهذا فيه العمل وفيه إيش؟ التقدم، فيه تقدم المعمول على صيغة المبالغة تسمي الفاعل. وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا، خوالف المقصود بها البيوت هنا، وليس بكثير الدخول والخروج إلى البيوت، ولا بأعقل أيضا ترتعد ركبتاه تضطرب ركبتاه خوفا من الحروب، بل هو شجاع مقدام. الشاهد يا أخوان حتى لا نتأخر لأن هذه قد تقدمت في القطر، الشاهد مو لباسا إليها جلالها، صيغة فعال هنا عملت عمل الفعل، اسم الفاعل والذي يعمل عمل الفعل. وهو مبالغة في ايش؟ في لابس. لابس يقال ايش؟ لباس اذا اريد الكثرة في الفعل. قال: فالعسل منصوب من شراب، وجلالها منصوب من لباس. ومن اعمال مفعال قول بعض العرب، وهو ايضا محكي حكاه سيبويه رحمه الله، الاول 112 صفحه 112 حكاه سيبويه في الكتاب. قال: ومن اعمال مفعال قول بعض العرب انه لمنحار بوائكها، ان مع اسمها اللام مزحلقة ومنحار خبرها، وصيغة مبالغة تعمل عمل الفعل وفاعله ضمير وستقديره هو، منحار هو، هذه مبالغة في كرمه. وضائف مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه منحار أحسنت، وهو مضاف وهو مضاف إليه. والشاهد إعمال صيغة مفعال مسموع عن العرب. قال: فبوائك منصوب بمنحار. ومن إعمال فعول قول الشاعر: عشية سعدى لو تراءت لراهب، بدومة فجر دونه وحجيج. دومة ودومة، والمشهور دومة، وقد تفتح الدال من دومة، هذه يقال بدومة، وإلى الأكثر دومة، وهي مكان وبلدة بالشام، كأنها قريبة إلى الشام وقريبة من الشام. بدومة تجر دونه وحجيج، فطيب غلا دينه واحتاج للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. عندك يا سلمان من قوله على الشوق إخوان العزاء هيوج، نعم على الشوق جار ومجرور متعلق بهيوج، هيوج على الشوق إخوان العزاء هيوج، وهو موطن الشاهد. إخوانا، لا يغرق الكلام الذي سمعته، موطن الشاهد والعمل فيه. طيب إخوانا مفعول به مقدم لهيوج، صيغة مبالغة على فعول، أحسن. وإخوان مضاف، العزاء مضاف إليه، وهيوج خبر إنها هيوج، أحسنت. وفيه شاهد على تقديم أيضا المعمول، فيه شاهد على العمل وعلى تقديم المعمول الذي منعه الكوفيون، لا هم يقولون منصوب بالمحذوف ولا يتأتى لهم في المثال المتقدم. أما العسل فأنا شراب، لأن أما لا تدخل على أفعال، أما لا تدخل على أفعال إلا إذا كان فعل شرط، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، إذا كان فعل شرط تدخل عليه أما، أما ما عدا ذلك ما تدخل عليه أما، فلذلك لا يتأتى لهم التقدير بنحو أما العسل فأنا شراب، أي أنا فأما أشرب العسل، ما يتأتى هذا، لأن أما لا تدخل على أفعال إلا إذا كان فعل إيش؟ شرط دخلت عليه، أما إن كان من المقربين تدخل عليه في هذه الحالة لا بأس. قال: فإخوان منصوب بهيوج. ومن هذا الباب أيضا: ضروب بنصب السيف سوق سمانها، صيغة فعول أيضا، ضروب بنصب السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. فهذا فيه شاهد على إعمال صيغة فعول وهو ضروب، والمفعول سوق. قالوا: من إعمال فعيل قول بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه. شاهد: سميع مبالغة في سامع، مبالغة في سامع يقال سميع. قال: فدعاء منصوب بسميع، وهم يستشكلون هذا النحاء الذين جلهم أشاعرة، يستشكلون المبالغة في أفعال الله سبحانه وتعالى، تواب غفار جاءت في القرآن، يستشكلون كذلك رحيم، يستشكلون هذه، فيقولون ما يصلح المبالغة في أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يكون مبالغة إلا في فعل يقبل النقص والزيادة، يقبل النقص والزيادة، وأفعال الله غاية في الكمال، ما تقبل النقص ولا إيش ولا الزيادة، فلذلك يقولون ما فيه مبالغة في أفعال الله، كل ما جاء من مبالغة في أفعال الله فهذا مجاز، هذا مجاز ويخرج من هذا، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز أن يقال فروا من شيء وقعوا بشيء. إذا قلت لهم الله غفار معناه على قول المجاز معناه ما هو غفار، الله يقول غفار هم يقولوا مجاز، فلا تثبت مبالغة في أفعال الله، الله يقول غفار هم يقولوا ما هو غفار، ففروا من شيء وقعوا في شيء إيش آخر، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فالله سبحانه وتعالى كثير الغفران لعباده وكثير التوبة من إيش من عباده سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. وليس معنى أن أفعاله تقبل النقص الزيادة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فصفاته جميعا غاية في الكمال، غاية في الكمال، لكن القرآن جاء بذلك في أفعاله، جاء بذلك في أفعاله فتثبت غفار تواب، هذه كلها جاء صيغ مبالغة. وأما النحاء أو أكثر النحاء يقولون مجاز، كل ما جاء صيغ مبالغة فهو مجاز، ولا يقال غفار على هذا، على هذا الآن إذا قلتم غفار ما يقال غفار لأنه مجاز عندهم، والمجاز يعني ممكن أن فيه إيش الشخص غفار معناه ليس بإيش بغفار وإنما هذه مجاز، وهذا باطل ما يصلح هذا الكلام. الشخص إذا اعتقد يا إخوان شيئا ربما يأتي بالعجب بعد ذلك، يأتي بالعجب بناء على اعتقاده، ما يريد أن يخرم الاعتقاد هذا البتة، فالله يقول غفار ويقول ما هو غفار، هذا لا يصلح ولا يجوز هذا الشيء، فنثبت ما أثبته لنفسه. طيب سنخشري منهم أيضا، سنخشري من هؤلاء، وهذه المثل أخر من ينظرها لنا في كتب شيخ الإسلام؟ هل ذكر شيئا؟ أنا ما وجدت شيئا للآن، وإنما النحاة يتكلمون على هذه المسألة، مسألة صيغة هل يثبت في أفعال الله مبالغة أو لا، لأن المبالغة معناها تفيد نقص الفعل ثم إيش إزداد، نقص الفعل ثم إزداد، والله غاية صفاته في الكمال، صفاته غاية في إيش في الكمال، ما يعتريها نقص في وجه من الوجوه، فنحن لو أثبتنا المبالغة معناها أنها من نقص إلى إيش إلى زيادة، حصل من نقص إلى زيادة، وهذا لا يصلح، ولذلك قالوا ما جاء من المبالغة في أفعال فهو إيش مجاز، وهذا باطل، هذا باطل ما هو مجاز. فالله تواب كثير التوبة على عباده، والله غفار كثير الستر والمغفرة لعباده سبحانه وتعالى، ولا حرج ولا حرج في ذلك، ولا يلزم منهم ما ذكروا، وإنما هذا بناء على التشبيه عندهم كما فعلوا في الصفات الأخرى، ليس كمثلي شيء. نعم، فمن وجد شيئا من كلام شيخ الإسلام في صيغ المبالغة بالنسبة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى كيف يتعامل معها؟ هذا الذي سمعته إن شاء الله هو الذي يظهر، الله أعلم، من وجد شيء نستفيد جميعا. كلام شيخ الإسلام وكلام ابن عثيمين أو أحد من أئمة أهل السنة متقدمين أو متأخرين ممن يفسد باب الاعتقاد، وهو من هؤلاء النحاة المخوشين، يتعبون النحاة ويتعبون جدا، إذا جاءوا إلى شيء يتعبون الشخص. قال رحمه الله: ومن إعمال فعيل، فإياك أن تغتر بما تجده في الصبان وفي غير الصبان، هذا مو صحيح. وأيضا في ياسين حمصي افتخر، هذه فائدة طيبة حسنة، نقلها عن الدمامين وهذه فائدة حسنة، قال له أحد إيش من حسنة هذه؟ إنما بناء على هذا الاعتقاد الذي عندكم، ما هي حسنة ولا شيء، قبيحة. قال رحمه الله: ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه، فدعاء منصوب ولا يلزم منه النقص بعد ذلك زيادة، من نقص إلى زيادة، هذا ما يلزم في أفعال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فدعاء منصوب لسميع، ومن إعمال فعل ما أنشده سبويه، الأول 13 ما أنشده سبويه: حذرا حذر أمورا لا تضير، وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. شاهد حذر، هو حذر صيغة فعل نصب بها أمورا مفعول به، وقت لأنه وقت نمشي إن شاء الله. وقوله: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. شاهد مزقون عرضي، سواء كانت صيغة مبالغة مفردة أو مجموعة كما سيأتي معنا غدا إن شاء الله في البيت الذي بعد هذا، تعمل نفس العمل مجموعة أو مفردة. فمزقون أصله إيش؟ مزق، فجمع على مزقون كما سمعت، أو جمع على مزقين. معنى حكاية على مزيد. قال فأمورا منصوب بحذر وعرض منصوب بمزق. نعم منصوب بمزق لكنه جمع مزيقه. إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله إلا أنت.